قيم وتذوب أخلاق وتتوارى معاني خلف أسوار المدنية وحجب المادة، وينسى الإنسان بعض الحقائق التي ينبغي أن لا تغيب عنه. ومن هذه الحقائق حقيقة أود طرحها وطرقها ووضع هذه الحقيقة على طاولة التشريح، إنها حقيقة الأرحام، ما لها وما عليها. درجت بعض المجتمعات ألا تجد من الأرحام إلا عنادة، فقال قائلهم الأقارب عقارب، وهذا لا شك ينافي الإسلام. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي سيسائلكم عن ما أمركم به وسوف يسائلكم عن الأرحام أيضا، إن الله كان عليكم رقيبا، وقد جعل الشرع قطيعة الرحم إفساد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولكن مظاهر الجفاء وآثار القطيعة للأرحام تمتد في مجتمعاتنا. المجتمعات الغربية التي ليس فيها أسرة ولا معاني لا يوجد فيها حديث عن الأرحام أبدا، لأن الصلة بين الوالد وولده أقرب الأرحام مقطوعة، لكننا كأمة مسلمة ترعى للأرحام قيمة، نجد أن مظاهر القطيعة تتفشى، الإيذاء باللسان والحسد بالجنان، وبعض الناس قد يشكو ظلما من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ولكن الإسلام يريدنا أن لا نتقاطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حجر ابن أبي حجر رضي الله عنه الصحابي الجليل، والحديث في سنن أبي داود، من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه، من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. لكن دعونا نتحدث عن عواقب وآثار قطيعة الرحم. أولها حلول اللعن، قال سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قاطع الرحم يلعن، وتكون القطيعة باللسان تهاجرا وإيذاء، وبالقلب بغضا، وبحجب المعروف عنهم، وبترك السؤال، وبترك سؤالهم، وبترك زيارتهم، وأقل صلة الرحم السلام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاطع الرحم ملعون، وقاطع الرحم محروم من الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي يعني قاطع الرحم. وصح وقاطع الرحم محروم من العون الإلهي والمدد الرباني، كيف والله يقول من قطعها قطعته؟ ما معنى قطعته؟ معناها أن الله يرفع تأييده عن العبد. جاء عن أنس رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، وقد أخرجه الأصل الحديث في البخاري في صحيح الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة، شجنة يعني شيء مقطوع، شجنة متمسكة بعرش الرحمن تكلم بلسان ذلق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله لها أنا الرحمن الرحيم، اشتققت لك من اسمي، من قطعك قطعته. ولذلك كثير من الناس يشكو قلة التأييد وذهاب البركة وكثرة الهموم والغموم وتعسر الحياة، ولا يدري، يقول يا شيخ أنا والله حياتي معكوسة، لا أعرف لماذا لا تستقيم. لم يراجع نفسه في أمر الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم في المستدرك قال إن الله ليعمر بالقوم الديار يثمر لهم الأموال ما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم. لكن أموالهم كثيرة وديارهم عامرة. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم أرحامهم. يوجد أقوام من الكفار يعتنون بقضية الرحم، ما نظر الله إليهم بغضا لهم منذ أن خلقهم، ولكن الديار عامرة والأموال مثمرة. يا سبحان الله، أي لهذا الحد؟ أي لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. تخيل قوله في البخاري قول الرحم هذا مقام العائل، مقام العائل بك من القطيعة، يقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. جاء عند المنذري في الترغيب والترهيب، وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وعند البزار في المسند، وعند الطبراني في المعجم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد، يزاد له في رزقه. كيف يعني؟ كيف يزاد له في رزقه؟ شخص يصل أرحامه كيف يزاد له في رزقه يا إخوان؟ هو يأخذ 5000 ريال مثلا، كيف يزاد له في رزقه؟ يقول بالبركة لا شك، بالتوفيق، بالعون. أحيانا أنت تنفق أموال في أمراض تدرى عنك الأمراض، أليس هذا رصيد مضاف إلى رصيدك؟ أليس هذا رصيد مضاف إلى رصيدك؟ بعض الناس قد لا يخرج المال بالتي هي حسن، بالتي أحسن، فيخرجها الله منه غصبا عنه أمراض وأدوية وجراحة. لو أنه كان في خير مع ربه لكان في سلامة وعافية، سلم بدنه من التقطيع وحاز على ماله وحفظه، ويزاد له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء. فليتق الله وليصل رحمه، حتى ميتة السوء صلة الرحم تدفعها. لأن بعض الناس أعرفهم يعظمون هذه القضية، بل يجعلون أيام العطلات للمرور على أرحامهم. وإن كنا في عصر حقيقة أقول لو أنك مررت على أرحامك تضجروا، يا أخي هذا الرجل ماله كل مرة يأتينا، نحن ما فاضله يا أخي، ما عنده موضوع وما عنده شغلة يا أخي. حتى لو أنك زرتهم ينظرون إليك شذر مدر، يقولون ما الذي أتى به. ولكن أرى في بعض المدن وفي بعض المناطق التي تحيا فيها القيم أنهم يعظمون هذه القيمة تعظيما حقيقيا. وإن من عواقب قطيعة الرحم عدم قبول العمل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم بأنها الحالقة؟ فساد ذات البين حالقة، ولا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. تعجيد العقوبة. أورد البيهقي في السنن والألباني صححه في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من عمل أطيع الله أعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته على ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. اليمين الفاجرة في المحاكم ويمين الزور تدع الديار بلاقع، بعدها تقضي على كل خير عند صاحبها. فإذا كان من أصحاب الأموال تتدهور حياته وتتراجع قضيته. أيها الإخوة، لماذا تقطع الأرحام؟ هذا سؤال في تقديري يحتاج إلى إجابة. السبب الأول غياب آداب الشريعة وأخلاقها عن حياة الناس. حسن الظن، الاحترام، التهادي، التحابب، وهكذا، هذا من أسباب قطيعة الرحم. ثانيا المعاملة بالمثل، وغالبا ما تقطع الأرحام في مواقف. مرضت، زارني كل الناس إلا ابن عمي. إذن التحليل هو يريد لي هذا وهو يفرح بمرضي. زوجت ولدي وما جاءني، فعلت كذا وما وقف معي، كلها عبارة عن مواقف. وهذا فيه عدم الأخذ بالشريعة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني، وأحلم عنهم فيجهلون علي، وأعطيهم فيمنعونني. قال إن كنت كما تقول. ما قال له؟ الباب اللي بيجيب الريح. يقول شنو؟ سد واستريح. ما صحيح هذا، لا تسد. أحيانا بعض الناس يطلق أمثال يقول لك أبعد عن الشر. وشنو؟ أبعد عن الشر، لكن لا تغني للشر. كيف تغني للشر؟ هل هذا معقول يا أخي؟ تغني للشر؟ أنا لا والله لا أتصور مسلم يغني للشر. نعم أبعد عن الشر، لكن لا تغني له. صح ولا ما صح؟ يقول لك الباب نجيب الريح شد واستريح. هل مع كل الناس الأرحام لا ينفعهم هذا؟ إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على هذا. وإن من أسباب قطيعة الرحم تهاون المجتمع في محاصرة قاطع الرحم وهجره وعزله. وإن من أسباب قطيعة الرحم سوء التربية. ينبغي أن نربي رب الأبناء، فلان عمك، وفلان ابن عمك، وفلان قريبنا من كذا، وفلان كذا. يربى الأبناء على صلة الأرحام. زر إخوانك بأبنائك سيستشعرون مع هذه المعاني. لذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني حدث أبنائك عن نسبك وعن قبيلتك وعن من يشترك معك وعن الذين لهم معك صلة، لينشأ الأبناء ويترعرعوا على هذه المسألة. أختم حديثي: كيف نصل أرحامنا، وكيف نعالج قطيعة الرحم التي تقع بيننا؟ أولا بإعمال الإسلام وشريعته الغراء أخلاقا وآدابا وتعاملا. إذا أساء إليك أحسن إليه، هذه آداب الإسلام. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لو أن أعملنا آداب الإسلام التمسنا الأعذار، تثبتنا عند النقل. بعض الناس يحاول أن ينقل الكلام بين الأرحام فتتشقق وتتمزق وتتقطع، هذا نمام ينبغي أن لا يسمح له. ثانيا أن نعلم أبناءنا صلة الأرحام وأن نريهم هذا. ثالثا مما يعالج به صلة الأرحام معرفة قيمة الرحم. يا إخوان ينبغي أن يعلم الناس أن قطيعة الرحم من الكبائر، هذا مقرر. قطيعة الرحم من الكبائر، من كبائر الذنوب والآثام، يترتب عليها اللعن والطرد من رحمة الله، وتعتبر إفساد في الأرض. كيف لا تكون من الكبائر؟ قطيعة الرحم من الكبائر. لو عرف الناس قيمة الرحم ربما وصلوا الرحم. هذه وقفة تربوية مع قضية هامة، وأقول هامة لأنه ما منا إلا وله أصوله وجذوره وعلاقاته وصلته. أسأل الله أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يؤيدنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.